الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب لمعة الاعتقاد للفقيه الأصولي العلامة موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات الشهيرة ومن أمتنها وأكبرها سفره العظيم المغني الذي هو من أشهر كتب الفقه المقارن. هذا الرجل رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة، ووجد أيضا في فترة اشتد فيها انتشار البدع ولا سيما بدع المتكلمين، وكان رحمه الله تعالى على حال من القوة العلمية والجهر بالحق ومنابذة أهل البدع والضلال، وتجلى هذا في كتابه رحمه الله تعالى هذا، مع أن هذا الكتاب يعد من أقصر المتون العقدية، إلا أنه رحمه الله تعالى ذكر فيه جملة نافعة للغاية لمن أراد أن يلم بمسائل الاعتقاد ولا سيما على طريق الشرح لها. فإن المصنفين في الاعتقاد لهم مناحي مختلفة، فتارة يركزون كما ركز من صنف في العقيدة بطريق الإسناد، يركزون على إيراد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وعن أئمة الإسلام، يروون ذلك بالسند عنهم لتثبيت أن الاعتقاد موجود في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه الكتب دائما دائما نؤكد على طلبة العلم أن يهتموا بها، لأن فيها الأصول التي تدل على العقيدة. فمثلا كتاب اللمعة ومتن الطحاوية وغيرها إنما صنفت لإيجاز المعتقد في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في مسائل الصحابة رضي الله عنهم، وليس من شأنها أن تتوسع في إيراد النصوص، وإن كان ابن قدامة رحمه الله ذكر هنا جملة لا بأس بها من النصوص، لكن الأسفار العظام الضخمة التي روت بالإسناد الأدلة على الاعتقاد، هذه ينبغي ألا يفرط فيها وألا تهمل. هذا هو المنحى الأول. المنحى الثاني منحى من صنف على طريق ابن قدامة وأمثاله، ممن صنفوا الاعتقاد بطريقة موجزة بقصد أن يكون هذا الكتاب متنا عقديا يحفظ، كما يفعل الفقهاء حين يصنفون متنا فقهيا مختصرا بقصد أن يحفظ طالب العلم هذا المتن ويستحضر مسائل الفقه والتفصيل في الأدلة وفي الشروح وذكر الأقوال يكون في المطولات. فابن قدامة رحمه الله نحى هذا المنحى. طريقتنا في الشرح إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم، كما تعلمون أن الساعات فيه محدودة، ولهذا هناك مسائل سنجليها ونتوسع فيها إن شاء الله تعالى، إما لكون هذه المسائل من المسائل الضخمة الكبيرة في الاعتقاد، أو لكون هذه المسائل وجد فيها ذم لأهل السنة ووجهت الشبه لأهل السنة في هذه المسائل، فنحتاج أن نجلي هذه المسائل مقرونة برد الشبهة. النوع الثالث مما سنتوسع فيه إن شاء الله تعالى بعض المواضع التي أخذت على ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المختصر العقدي، وذكر أنه رحمه الله جانب فيها الصواب، سنبسطها بإذن الله عز وجل ونبين الحق فيها بعونه ومنته تعالى. أما عموم مسائل الاعتقاد التي تجدها في الواسطية وتجدها في الطحاوية وتجدها في عموم الكتب العقدية، فهذه بإذن الله عز وجل سنجليها تجلية أقرب إلى الإيجاز أو التوسط، مع تبيين بعض ما يتعلق بالأدلة، ليخرج طالب العلم في هذا الكتاب بإذن الله تعالى وقد ضبط المسائل الثلاث التي ذكرت. هل في الكتاب أمور أخذت على ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ ثانيا، المسائل العقدية التي هي في غاية الكبر في مسائل الاعتقاد وتحتاج إلى نوع من البيان كمسألة القدر، وإلا مسائل الاعتقاد كلها ضخمة وكلها كبيرة، لكن بعض المسائل تحتاج إلى نوع من التجلية والتوضيح. الأمر الثالث، مسائل عقدية صوب أعداء السنة إلى أهل السنة فيها سهام الشبه، وأثرت بكل أسف في بعض من لم يوفق للرسوخ في العلم وظن أن في شبههم شيئا يزعزع قول أهل السنة، وبخاصة في مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد صوب الروافض وخدمهم الذين يعملون وفق أوامرهم وإن تسموا بالسنة وأظهروا أنهم ليسوا من الروافض، فقد صوبوا سهاما كثيرة جدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث العموم، ولبعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، ولمسألة الصحبة من حيث هي، واستخدموا في هذا الإعلام، ودخل بعضهم في نوع من المناظرات لإثبات هذه المسألة على طريقة الروافض أو طريقة خدمهم والمرتزقة الذين لا يظهرون أنهم روافض والواقع أنهم من الروافض. فهذه مسألة تحتاج إلى تجلية ومواكبة ما يقع، لأن الناس اليوم صاروا يتأثرون بمثل هذه الأمور التي تبث في وسائل الإعلام وفي المنتديات ونحوها، وزعزعت بعض من لم يوفق للرسوخ في أمر العقيدة، وسبب ذلك قد نبه عليه بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وسبق تكرار هذا الأمر في أكثر من موطن، وهو أن بعض طلاب العلم للأسف يركز على مسائل من العلم ويضعف في العقيدة، تريده في مصطلح الحديث تجده مبرزا، تريده في مسائل الفقه تجده مبرزا، لكن الأساس الذي تبنى عليه هذه العلوم وهو العقيدة بكل أسف هو في حال من الضعف، حتى إنه قد لا يستحضر قول أهل السنة في بعض مسائل الاعتقاد، وهذا من العجب، هذا من العجب الذي لا ينتهي، لأن الأصل أن ترسخ العقيدة ابتداء ثم ينظر في مسائل العلم، ولا يعني ذلك أن الإنسان يتخصص في العقيدة مدة سنين ثم ينظر في الفقه، لا، لكن المقصود ألا يغفل مسائل الاعتقاد أثناء مسيره العلمي، وإذا لم تتضح له مسألة من مسائل الاعتقاد فإنه ينبغي أن يسأل عنها ويسعى إلى تجليتها، فإنها إذا فاتت هذه المسألة العقدية ربما دخل من طريق فواتها عليه شبه من بعض ما يقرأ في نفس كتب الفقه أو نفس شروح الحديث أو نفس كتب التفسير ممن صنف فيها على غير طريقة أهل السنة، وهذا واقع في كتب موجودة بعضها تحمل الرسائل في الماجستير أو في الدكتوراه أو في غيرها، وهي بكل أسف فيها هذه الزلات العقدية التي لم يشعر بها من صنف فيها وهو على السنة في الإجمال ومن طلبة العلم من أهل السنة، لكن خفت عليه هذه المسائل. سنركز بعون الله تعالى على هذه المسائل التي ذكرنا، وسيكون هناك شيء من البسط لبعضها كما قلنا، وبعضها على النسق الذي ذكرنا إن شاء الله تعالى. نعم. Thank you. بدأ رحمه الله تعالى الكتاب بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا متعلقة إما بفعل يسبق، البسملة تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو متعلقة بالمصدر بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة أن الأمرين مقاربان، لا إشكال أن يقدر بهذا أو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله. البدء بالتسمية هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في خطاباته، كما في خطابه لهرقل في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطاب كتب في خطاب هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر الكتاب. وذكر الله تعالى التسمية في خطاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتب والخطب ينبغي أن تبدأ بذكر الله تعالى، أما ما يقع من كثير من المعاصرين من بدء كتبهم مباشرة دون تسمية أو دون حمد فإن هذا ولا شك مما اجتلبوه من أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى، وهذه من البدع القبيحة جدا ومن التشبه بأعداء الله. فينبغي إما أن يسمي الله أو أن يحمد الله ولا يبدأ هكذا دون تسمية ولا حمد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان. كل مسلم يحمد الله تعالى ويثني عليه ولو كان أعجميا، لا يلزم أن يثني الله على الله باللسان العربي، إذا كان عربيا أو يجيد العربية فإنه فيما يتعلق بالذكر فإنه يقول هذه الأذكار والدعوات يقولها باللغة العربية، لكن إذا لم يجد العربية ولم يعرف العربية فإن له أن يدعو الله وأن يحمد الله تعالى باللسان الأعجمي إذا كان الصيغة أو العبارات لا إشكال فيها، فلا يلزم أن تكون باللغة العربية، لكن ثمة أذكارا يجب على الأعجمي أن يتعلم العربية لينطقها، مثل أذكار الصلاة، وقطعا مثل الفاتحة، وما يقرأ به كتاب الله فإنه يقرأه بالعربية. وما استطاع أن يتعلمه من لغة العربي فإنه كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة أن كل مسلم عليه أن يتعلم من لغة العرب ما يدعو الله تعالى به ويسبحه ويحمده، وكما قلنا الأذكار في هذا وما يتعلق بها نوعان: أذكار يجب أن تقال باللغة العربية فليس له أن يبدأ مثلا الصلاة بغير الله أكبر بالعربية، وهكذا سمع الله لمن حمده والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة وتكبيرات الانتقال، وهكذا التسبيحات مثل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، والدعوات التي تكون في الصلاة هذه تكون مما، وكذلك لفظ التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات كل هذه تكون بالعربية. فإذا ضبط هذا بالعربية ولم يستطع وقال: أنا أريد أن أدعو الله تعالى لنفسي بالمغفرة ولوالدي وصلاح ذريتي وتفريج كرباتي، هل لي أن أدعو بالعجمية؟ نعم يدعو بالعجمية لا إشكال، الله تعالى لا تخفى عليه الألسن سبحانه وبحمده، لكن الأذكار الواجبة أو الأذكار المشروعة المرتبطة بالصلاة ونحوها هذه تقال، وهكذا الأذكار في الصباح وفي المساء، فإذا أراد أن يذكر الله تعالى في مثل قوله: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ونحو ذلك، لا يقولها بالأعجمية، يقولها يتعلم الأذكار بالعربية. أما الدعاء المطلق هذا له أن يدعو الله تعالى في خصوص أموره بما يحتاجه المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. فالله تبارك وتعالى يعبد ولا تنقطع عبادة الله سبحانه وتعالى عن الأرض إلا في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فمهما حصل من غربة الدين، ومهما حصل من انتشار الكفر والضلال والبدع والفجور والفسوق، فبحمد الله ومنته يظل الأمر أن ثمة من يعبد الله تعالى على السنة ولا يخلو من هذا زمان، إلا الزمان الذي يبقى فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام كما في صحيح مسلم، زاد أحمد في المسند: فيعبدونها. وهؤلاء هم الذين يبقون بعد هبوب الريح الطيبة التي تكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وبعد إهلاك الله تعالى يأجوج ومأجوج، وبعد البركات العظيمة التي تكون في الأرض، بعد ذلك يرسل الله تعالى ريحا طيبة، فلا يبقى مؤمن ولا مسلم إلا قبضته، فيقبض بهذه الريح ألين من الحرير. وهذه من آيات الله التي تكون في آخر الزمان. إذا مات جميع من على وجه الأرض ممن يكونون مع عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله، يبقى هؤلاء الذين لا خير فيهم، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، وفي لفظ في مسلم: فيعودون لدين آبائهم، يعودون إلى الدين الذي كانوا عليه في الجاهلية. هؤلاء تقوم عليهم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا النوع وهم الذين تقوم عليهم الساعة لا شك أنهم كفار لا خير فيهم، فعند ذلك تنقطع عبادة الله، لأن بعدها عن قريب تقوم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، نسأل الله العافية. ينقطع ذكر الله بالكلية في هؤلاء الصنف الخبيث، بحيث ينقطعون تماما عن أي ارتباط بعبادة الله، حتى مجرد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ينقطع. فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. لهذا قال: المعبود في كل زمان. فعبادة الله لا تنقطع بحمد الله، ويبقى في الأمة من يعبد الله وعلى السنة، ومهما اشتدت الغربة وحلك الأمر واشتد، فإنه يبقى بحمد الله تعالى من هو على النهج السوي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الذي لا يخلو من علمه مكان. الرب كما سيأتي سبحانه وبحمده في السماء، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام على علوه، وهو في علوه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فليس مكان يخلو علم الله تعالى منه، بحيث قال: هذا الموضع لا يدري به الله، حاشا لله تعالى من ذلك. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولهذا قال: الذي لا يخلو عن علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. لا يشغله شأن عن شأن. الرب سبحانه وتعالى يدبر الأمر كما قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فتدبير الأمر لله تعالى في كل شيء، في كل حركة وسكون وصغير وكبير، والشؤون كثيرة. لو تدبرت شؤون العباد في دعواتهم لوجدت هذا يدعو بالرزق، وهذا يدعو بالشفاء، وهذا يدعو برد الغائب، وهذا يدعو بسداد الدين، وهذا يدعو بصلاح الذرية، وهذا يدعو بالجنة، وهذا يدعو بمغفرة المغفرة لميته. وهو سبحانه وبحمده يسمع دعواتهم جميعا مع اختلاف لغاتهم، ولا يشغله سبحانه وبحمده أن هذا يدعو بصلاح ذريته، وذاك الذي في شرق الأرض يدعو بالرزق، وذاك الذي في غرب الأرض يدعو بالفرج والشفاء، لا يعزب عن علمه تعالى شيء، فلا يشغله شأن عن شأن. وهذا يقرر لنا قاعدة عظيمة جدا، وهي أن أسماء الله وصفاته لا يمكن أن تقاس، فلا يمكن أن يقاس وصف الله تعالى بوصف المخلوق. ومن هنا ضلت فرق الضلال كلها من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأسلافهم من الكلابية وغيرهم بسبب هذا الأمر، وهو أنهم إذا سمعوا لله وصفا قاسوه على المخلوق، فلما قاسوا وصف الخالق على وصف المخلوق قالوا إن هذا لا يليق بالله. ولهذا قرر أهل العلم قاعدة عظيمة، وهي أن كل من عطل ونفى لا بد أنه قد شبه قبل ذلك، فكل معطل فهو ممثل ومشبه، شبه الله أولا حين سمع الوصف الوارد في النصوص، فلما شبه وصف الله بوصف المخلوق قال هذا الوصف لا يليق بالله. ولو أنه علم أن لله تعالى صفات تخصه، وأن صفات الله تعالى لا تقاس أصلا على صفات المخلوق، وتدبر في النصوص نفسها لعلم أن وصف الله لا يمكن أن يلحقه أي منقصة تلحق وصف المخلوق. ولو كانوا يعون ويتدبرون لوجدوا هذا في النصوص. قال تعالى وتوكل على الحي، وليس أي حي سبحانه، الذي لا يموت. فلو فقهوا لعلموا أن اسم الحي وصفة الحياة إذا أضيفت إلى الله تعالى فإنها ليست كاسم الحي في المخلوق، لأن الحي من المخلوقين يموت، والله تعالى لا يموت. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فوصف الخالق ليس كوصف المخلوق، وإنما يعزب هذا عن الذي لا يتذكر ولا يتدبر. وجاءت النصوص بأن الله تعالى سريع الحساب، سرعة الحساب في القيامة، أن يحاسب الرب سبحانه جميع الخلائق في وقت واحد، ولا يعزب عنه سبحانه وبحمده حساب هذا عن حساب ذاك. هل يقاس هذا؟ هل يمكن أن يقاس هذا؟ يستحيل أن يقاس، لأن من المعلوم أن أي أحد من المخلوقين لا يستطيع أن يتولى حساب مجموعة معينة إلا إذا انفرد لسماع هذا وتحديد الحكم عليه بأنه بريء أو بأنه ظالم، وتحديد العقوبة إذا كان ظالما، حتى إن الإنسان إذا تكلم عنده أكثر من شخص اثنان ثلاثة أربعة تشوش وأمر بالإنصات وقال أنا لا أستطيع أن أشتغل بكم جميعا، أسكتوا أنتم وليتكلم واحد واحد، كيف تريدونني أن أعرف ماذا عندكم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، أنا ما أستطيع. هذا لأنه مخلوق. أما الله فيحاسب الخلائق جميعا دفعة واحدة، هل يقاس؟ يستحيل أن يقاس، كما أنه سبحانه وتعالى يخلق ما شاء مما لا يحصيه إلا هو، في فترة واحدة يخلق ما شاء سبحانه، فكذلك يحاسبهم كما شاء عز اسمه. ورد هذا في عدد من النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حتى يعلم أن صفات الله لا تقاس، لأن من المفروغ منه أن الصوت من المخلوق يسمعه القريبون منه، وأما الناؤون البعيدون عنه فمنهم من لا يسمعه إلا بصعوبة وكلفة، ثم إذا نأى وأبعد لم يسمعه نهائيا. فصوت الله في الخلائق إذا ناداهم سبحانه ينادي بصوت يسمعه القريب منه كما يسمعه البعيد، وهم في ذلك الموقف العظيم قد حشر الله جميع الخلائق، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيسمع الجميع الصوت القريب منهم كما يسمعه البعيد. وقس على واستحضر في هذا عددا من النصوص الدالة على أن الله تعالى لا تقاس صفاته بصفات خلقه، وأنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، وأنه عز اسمه يدبر ما في الأرض وما في السماء وما بينهما لا يعزب عنه شيء. وهذا لو أدركه من أورد الإرادات على الصفات ووعوه لعلموا أن كل منقصة يزعمون أنها تترتب على الوصف الإلهي أنها لا تلحق صفات الله أبدا، لأن صفات الله تعالى تليق به وصفات المخلوق تليق به. ولهذا الآية التي ذكرنا في العلم حين يثبت لله العلم وللمخلوق العلم يقول تعالى في علم المخلوق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما علمه سبحانه فكما تقدم في الآية لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية. فمن السفيه الذي يقول إن إثبات العلم لله يلزم منه المنقصة لأن للمخلوق علما؟ يقال للمخلوق علم يليق به قاصر على قدر قصوره في الخلق والضعف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم مسبوق بجهل وعلم مصحوب بنسيان وعلم معرض للزوال بالكلية كما لو خرف الإنسان وتغير عقله. أما علم الله تعالى فهو علم لا يسبق بجهل وعلم لا يصحبه نسيان، ويستحيل أن يعزب عنه سبحانه وتعالى أي شيء في أرضه وسمائه عز اسمه. فلهذا قال أهل السنة إن كل الإرادات التي أوردها هؤلاء من المتكلمين المعطلة وغيرهم إنما أوردوها لقلة علمهم بالله تعالى وظنهم أنه يلزم على صفة الله كذا وكذا من النقص، حين قاسوا صفات الله تعالى على صفات المخلوق ولو أنهم تدبروا في كونه تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ومثل النصوص التي ذكرنا لعلموا أن الله تعالى لا تلحقه المنقصة بحال من الأحوال. جل سبحانه عن الأشباه والأنداد، نفى الله تعالى أن يكون له شبيه وند مماثل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يمكن أن يقاس الرب سبحانه وتعالى على خلقه، فهو أجل وأعلى وأرفع من أن يكون له شبيه أو ند. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، الصاحبة أي الزوجة، كما نفى الله تعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وقال تعالى لم يلد ولم يولد، وقال سبحانه ولم يكن له صاحبة، فهو تعالى متعال عما تقوله النصارى وعما يقوله كفرة العرب من أن الملائكة بنات الله، أو ما تقوله النصارى من أن عيسى ابن الله، أو من وصف الصاحبة لله تعالى، وجل عن ذلك سبحانه وتعالى. ونفذ حكمه في جميع العباد، حكم الله عز وجل القدر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو سبحانه إذا أمر لا يعقب الحكم، لا يعقب الأمر مرة أخرى، والله يحكم لا معقب لحكمه، فإذا أمر بالأمر تم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مباشرة، ويستحيل أن يتأخر بتاتا، فإنه سبحانه وتعالى إذا أمر بالأمر تم، والله يحكم لا معقب لحكمه في جميع العباد، سواء من الملائكة أو الإنس أو الجن أو في الشجر أو في الحجر أو في أي شيء، فحكمه تعالى نافذ ولا يمكن أن يرد ولا يمكن أن يعقب حكمه. ثم ذكر أمرين في صفات الله تعالى مستحيلين لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فصفات الله تعالى يستحيل أن يوصل إلى كنهها وحقيقتها لا بطريق الذكاء والفهم والتفكير من خلال العقل، ولا حتى بمجرد التوهم والتخيل، والتصور. وهذا الباب باب خطير، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتفكر في الله، ولهذا جاء الحديث تفكروا في آلاء الله أي آياته ولا تتفكروا في الله. فالتفكر في الله تعالى مدعاة الخذلان، ويستحيل أن يصل العبد بتفكير وذكاء أو بتصور وتخيل إلى وصف الله تعالى. ولهذا قال السلف كل ما وقع في ذهنك فالله بخلافه. فلو أن إنسانا أقدم وقل أدبه وقال بل سأتخيل صفات الله وتخيل خيالا معينا، يقال أنت خالفت بلا شك، ولكن هذا الخيال الذي وصلت إليه الله بخلافه، لأن الله تعالى يستحيل أن يوصل إلى كيفية صفاته سبحانه من خلال التفكير بالعقول أو التوهم والتصور والتخيل. ولا شك أنه لا يجوز بتاتا أن يقدم على هذا الباب، باب التخيل أو التفكر، لأن الله تعالى يستحيل أن يوصل في شأن صفاته إلى مثل هذا من خلال العقول التي يدعي أهلها أن عندهم الذكاء والفطانة والفهم، أو من خلال التوهم والتصور من جهة القلوب. ثم بين السبب من خلال الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل متخيل أو مفكر إنما يقيس، فإذا سمع باسم معين قاس ما يفكر فيه أو يتصوره على ذاك الاسم. فإذا قيل لك إن هذا رجل، مباشرة عرفت أنه من بني آدم، له هيئة معينة وخلقة معينة، فهذا الرجل الآن كل من ذكر لك باسمه تقيس عليه. ولهذا لا إشكال من القياس للمخلوق على المخلوق، إنما البلاء من قياس الخالق على المخلوق والعياذ بالله، أو قياس المخلوق على الخالق. فمن هنا جاءت هذه الآية قاعدة عظمى في الأسماء والصفات، وهذه الآية تعد قاعدة في الأسماء والصفات كلها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مبني على أسس، من أعظمها وأظهرها الأساس الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه، والأساس الثاني نفي مشابهة أسماء الله وصفاته لأسماء وصفات المخلوقين، وقد دلت عليهم على هذين الأساسين الآية. ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. فهكذا قاعدة مطردة في جميع الأسماء والصفات، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وليس كمثله شيء، يأتي لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة وليس كمثله شيء، وهكذا جميع الأسماء والصفات. الموفق لهذا يجد من العلم بالله عز وجل وتعظيمه وعدم رد شيء من النصوص ما لا يعدله ملاذ الدنيا بأسرها، لما فيه من برد اليقين والراحة وانشراح الصدر بالآيات. أما من نحى منح التشبيه فإنها ترد عليه الآيات النافية للتشبيه، ومن نحى منح التعطيل فإنها ترد عليه الآيات المثبتة للصفات. ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة ردا على الطائفتين معا، على الممثلة وعلى المعطلة. ليس كمثله شيء رد على من يمثل الله تعالى بخلقه، وهو السميع البصير رد على من نفى ليس السمع والبصر فقط، بل من نفى السمع والبصر أو ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة، لأن قوله تعالى وهو السميع البصير نص قرآني، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نص قرآني. فلهذا تجد أهل التعطيل يتناقضون تناقضا عظيما، فيثبت بعضهم العلم، يثبت علم الله وينفي الاستواء، فيقال له اقرأ سورة طه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، يقول هذه الآية لا بد أن تتأول. قال واصل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يقال ما تقول في هذه الآية؟ يقول أقبلها. سبحان الله العظيم، آيتان في سورة واحدة تتأول الآية السابقة وتؤمن بالآية اللاحقة، ما الفرق بين هذه وهذه؟ ألم يتكلم الله عز وجل بهما معا؟ على أي أساس قبلت هذه الآية ورددت هذه الآية؟ فلهذا وجد في أهل الكلام أمر شاع فيهم تجده في تراجمهم، ولا سيما الفحول الكبار منهم كالجويني والرازي والشهرستاني وأبي الحسن والخسروشاهي وأمثالهم، اقرأ في تراجمهم تجدهم في آخر أعمارهم يصابون بالحيرة. وهذه والله أعلم كأنها نوع عقوبة على هذا التلاعب بآيات الله عز وجل حين يتشهى فيها، فتقبل آية وهي في القرآن وتتأول آية وهي في القرآن في نفس السورة، ما الأساس؟ لا أساس. يقول هذه الآية تليق بالله وتلك لا يليق أن يثبت معناها، وأنت الذي تعلم الله تعالى بالذي يليق به من الذي لا يليق به. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ثم إن الله تعالى ذكر هذه الصفات تمدحا يتمدح بها سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كلها ثناء لو كانوا يفقهون. فجعل الاستواء على العرش في مجال التمدح. ولهذا لو تقرأ آيات سورة الرعد في أولها تجد أن الاستواء على العرش ذكر مع جملة من الأفعال والصفات التي كلها مدح وتعظيم وتعريف بالله عز وجل. ثم يقول أقبل هذه الصفة وتلك لا بد أن تتأول. على أي أساس؟ على أساس الهوى والخرص والتلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى سبحانه والصفات العلى. قوله له الأسماء الحسنى أخذها من قوله تعالى في أكثر من موطن في القرآن: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى هنا اسم تفضيل، فلم يقل تعالى ولله الأسماء الحسنة، بل له أحسن الأسماء. وأما الصفات فلم يقل تعالى إن له الصفات العالية، بل قال ولله المثل الأعلى. المثل أي المقصود هنا المثل أي الوصف. فتأمل ما ذكر الله في الأسماء وما ذكر في الصفات، تجد أنه ذكر باسم التفضيل وليس باسم الفاعل. لم يقل ولله الأسماء أو الصفة المشبهة ولله الأسماء الحسنة، ولم يقل ولله المثل العالي، بل قال ولله الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن أكمله وأجله. وقال في الصفات ولله المثل الأعلى، وهو أيضا اسم تفضيل. ولهذا قلنا إن الأسماء والصفات تمدح يتمدح الرب بها، فكيف يقال إنها لا تليق بالله لو كانوا يفقهون؟ ذكر هذه الآية الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الاستواء في موضعه. قال أحاط بكل شيء علما كما تقدم، فلا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى أي شيء، حتى إنه سبحانه أخبر أنه يعلم ما يدور في خطرات العبد. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني أنه يعلم ما يجوز في النفوس سبحانه وبحمده، ولهذا أوجب الحذر، لأن الناس قد لا يعلمون قطعا لا يعلمون ما في نفسك فتتصنع بما شئت، لكن الله يحذرك أنه تعالى يعلم الذي في نفسك وإن لم يعلمه الناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم السر والذي أخفى من السر. قال بعض المفسرين: أي الذي يجوس في النفس الذي يدور في خطرات القلوب يعلمه سبحانه وبحمده. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة وحكمة، فالله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، وجميع الخلق مقهورون تحت أمره مربوبون، من الملائكة والإنس والجن والدواب والطيور وكل المخلوقات فإنها تحت قهره عز اسمه. ووسع كل شيء رحمة وعلما، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته تعالى تسع الخلق كلهم لعظم شأن الرحمة، رحمته تعالى تسع الخلق كلهم، لكنه تعالى قال لحكمته: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. فرحمته من حيث السعة تسع كل شيء، لكنه تعالى لا يوقع رحمته إلا لمن استجاب له ولرسوله عليهم الصلاة والسلام. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. وإلا من حيث سعة الرحمة، رحمة الله تسع كل شيء. وسع كل شيء رحمة وعلما، وتقدم الكلام على سعة علمه سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا العلم العظيم لله تعالى الذي قد أحاط بكل شيء علما، المخلوق من ضعفه وقلة حيلته وضعف علمه، علمه في الأساس قليل، أما من جهة علمه بالله فهنا أمران اثنان: الإحاطة بالله هذه منفية عن العباد في الدنيا والآخرة، مستحيل أن يحاط بالله حتى في الآخرة، حتى في الجنة، حتى من الملائكة، حتى من الأنبياء، الإحاطة بالله هذه لا يمكن أن يحاط بالله أبدا، لأن الله أعظم وأجل من أن يحاط به. إذن كيف يعرف الله؟ العباد أعظم حاجاتهم وأوجبها وألزمها أن يعلموا ربهم، أن يكون عندهم علم بربهم سبحانه وتعالى، فلم يكن لهم طريق للعلم بربهم سبحانه وتعالى إلا من الطريق الذي بينه هو في كتبه وعلى ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم. فأعرف الناس بالله، وأجلهم قدرا من عرف الله تعالى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجهل الناس بالله من أراد أن يعرف الله تعالى من غير الطريق الذي عرف الله تعالى به نفسه. فمن أراد أن يعرف ربه تعالى وسلك غير الطريق الذي جاء في كتبه وعلى ألسنة رسله، فتأمل في أمره: أخذ صنما وصار يعبده ويسجد له رجاء أن يشفع له هذا الصنم عند الله، ما عرف الطريق. ومن لم يعرف الطريق إلى الله عظم ملكا أو عظم نبيا أو عظم شجرا يريد أن يجعل هذا وسيلة إلى الله، لأنه لا يعرف الله، إذ سلك للتقرب إلى الله تعالى غير الطريق الذي جعله الله تعالى. ولهذا لا يمكن أن يحاط بالله، هذا أمر محال، ولا يمكن أن يعرف الله تعالى المعرفة التي تنفع الخلق إلا من الطريق الذي عرف الرب به نفسه من طريق كتبه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان أجل العلم وأشرف العلم الذي لا يمكن أن يضارعه علم، العلم الشرعي. وجميع النصوص الواردة في الثناء على العلم ومدح أهله وذكر ما يتعلق بالأجر لمن تعلم، كحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكل النصوص الواردة في العلم، فمما لا شك فيه أن المراد بذلك العلم الشرعي فقط، لا علم الطب ولا الهندسة ولا غيرهما قطعا. ومن زعم أن العلم الوارد في النصوص يراد به هذا فقد كذب أو جهل، فإن العلوم الدنيوية وإن كانت لابد منها وإن كانت نافعة فإنها لا يمكن أن تكون مرادة بهذه الفضائل العظيمة. وإن كان المتعلم هذه العلوم إذا أصلح الله تعالى له نيته وقصد رفع حاجة الأمة عن أعدائها من اليهود والنصارى وغيرهم مثلا في الطب أو في الهندسة أو في أي مجال يؤجر بلا شك، كما أن التاجر المسلم بل وصاحب الحرف العادية إذا أصلح نيته في حرفته وأدى الأداء الذي لا غش فيه وعمل كما ينبغي فإنه يؤجر على نيته، لا يؤجر لا على حرفته نفسها من حيث هي، ولا يؤجر على تجارته من حيث هي، ولا يؤجر على العلم الدنيوي من حيث هو، وإنما يؤجر على الذي زاد على ذلك وهو النية. أما العلم الشرعي فقد قرر أهل العلم أن جميع النصوص الواردة بمدح العلم ومدح أهله إنما يراد بها العلم الشرعي بلا شك. ولهذا اختار الإمام أحمد والشافعي وعدد من أهل العلم والشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز اختاروا أن العلم الشرعي أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله على الإطلاق، حتى من الجهاد في سبيل الله الذي قال صلى الله عليه وسلم في الجهاد في الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا ريب ولا شك في أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن العلم الشرعي أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله قطعا من الموحد. ما يجي إنسان يقول أيما أعظم العلم ولا التوحيد، هذا ليس سؤالا. هذا المقصود من أهل التوحيد من أهل الإسلام، أي السبل التي أسلكها تكون أكثر تقريبا لي من الله عز وجل، يقال العلم الشرعي، لكن بحقه وشرطه، بأن يقصد بتعلمه وجه الله تعالى، وأن يعمل طالب العلم بما تعلم، فيكون علمه في هذه الحالة أعظم قربة يتقرب بها إلى الله. ولهذا وهو ما يدلك على أن المقصود بمدح النصوص إنما المقصود به العلم الشرعي النصوص الدالة على الوعيد لمن تعلم العلم الشرعي لغير الله. وفيه هذا الحديث العظيم المبين للمراد: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. فقوله مما يبتغى به وجه الله قيد يدل على أن من العلم ما يجوز ألا يبتغى به وجه الله. فمن تعلم الطب لأنه يرى أن الطبيب مرتفع المرتب وأنه يثري ما فيه بأس، لا يقال إنه أثم ولا يمكن أن يؤثمه أحد. كما أن الإنسان لو وجد نوعا من التجارات قال هذه التجارة رائجة سأسلكها، لا يقال تأثم إلا إن أردت بتجارتك وجه الله، لا، يقال يسلم بدون شك لأنه ابتغى الدنيا بالدنيا. فإن أحسن النية فهذا باب آخر يؤجر على نيته. لكن لو أنه تاجر يحب المال لكن يقول سأؤدي فيه حق الله وما أوجب الله عليه، لكن من حيث نيتي أنا والله أريد المال، أنا أريد التجارة، يعلم الله ذلك من قلبي، يقول لا تأثم، لأن من طلب الدنيا بالدنيا لا يأثم، إنما البلاء أن تطلب الدنيا بالدين. ومن أعظم الخطر علينا جميعا هذا العلم الشرعي، فإن هذا العلم الشرعي هو من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة، وهو من أقرب الطرق الموصلة إلى النار، لأنه إن أخذ بحقه فالعالم عند الله وطالب العلم له من المنزلة ما الله به عليم، وإن أخذ لغير وجه الله تقرب طالبه بما يبعده عن الله تعالى وصار وبالا عليه ودمارا. وإن تعلم ولم يعمل فكما قالت أم الدرداء رضي الله عنها لشاب كان يكثر من سؤالها، قالت له مرة: تعمل بما تتعلم؟ قال: لا، يجمع معلومات. قالت: فما استكثارك من حجج الله عليك؟ أنت الآن ماذا تفعل؟ كل مسألة تتعلمها هي حجة عليك، إنما تجمع حججا عليك. ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يراعوا الأمرين، نسأل الله أن يعين على ذلك: النية، وهي كما قال بعض السلف: لم أجد شيئا كالنية تتقلب علي، دائما النية تتقلب على صاحبها، فيحتاج أن يعالج نفسه ويراجعها من هذا الباب. الأمر الثاني العمل. وتأملوا يا أخوة الآن في بعض من يتعلمون العلم، تأملوا في أبصارهم أين تذهب؟ الجوالات مليئة بصور النساء، سبحان الله، أهكذا العلم؟ العين في القنوات الفضائية أو في مواقع إلكترونية فيها صور نساء، من أباح لك؟ لو سئلت أجب عن الآتي: ما حكم النظر إلى النساء؟ قلت: حرام. وما الدليل؟ من القرآن والسنة. قلت: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي جعلك أنت تنظر؟ فهذه أمور تتخلل باسم التثقف وباسم متابعة الأخبار وباسم السعة في إدراك العالم من حولنا، مع أن هذه حجة داحضة، فالإنسان يستطيع أن يعرف ما يحيط به دون أن يعصي الله بنظر. الأخبار يمكن الوصول إليها بسهولة دون أن تنظر إلى النساء، لن تعرف أخبار الناس حتى تنظر إلى النساء. سبحان الله، ما أعجب هذه الحجج الداحضة. إذن أمر العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى، وهو أيضا من أخطر الأمور على من لم يقم به بحقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أكثر منافقي أمتي قراؤها، والعياذ بالله، يعني طلاب العلم فيها. لأن العلم يجلب لصاحبه محمدا، تجده صغيرا يقدمه ذو 80 و90 سنة وهو شاب، هذا طالب علم، هذا إن شاء الله ينفع الله به البلاد والعباد، فيبدأ ينتفخ ويبدأ يجلب لنفسه نوعا من الوجاهة. وابتلي كثير والعياذ بالله من خلال وسائل الإعلام، فصاروا ينظرون إلى اتجاهات الرأي العام وما الذي يرضي الجماهير، وأساءوا إلى العلم إساءة بالغة وجعلوه في المواضع التي ينبغي أن يرفع عنها. كما قال الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. الإعلام من أكبر المدعاة لابتذال العلم، إلا إذا كان طالب العلم يشرط ولا يشرط عليه، هو الذي يشرط. المقابل لا يقابلك امرأة، المقابل لا يقابلك سفيه، إنما يقابلك من يحترم العلم. ليس المقصود احترامك لذاتك، احترم العلم الذي معك، أنت تمثل السنة وترفع العلم الشرعي، فلا يجعلك هذا السفيه من الإعلاميين مبتذلا مضحكة للناس، وأنت لا يكن همك النظر إلى الناس، فإن هذا من البلاء. فإنه كما يحذر أهل العلم من الفتنة بالسلاطين وبعطاياهم وبممالأتهم، يحذر أهل العلم تحذيرا ربما يكون أبلغ من النظر إلى الجماهير وكثرة ثنائهم وكثرة مدائحهم والنظر ما الذي يرضي الناس. هذه بلايا، مصائب يقع فيها بعض طلبة العلم من حيث لا يشعرون. فعلى طالب العلم أن يصلح نيته وأن يحرص غاية الحرص على أن يكون هذا العلم مشرفا له بين يدي الله عز وجل، فإن هذا العلم من أعظم ما تكتسب به الدنيا وتكتسب به الآخرة، كما أشار الشافعي: من يريدون الدنيا أخذوا بالعلم، ومن يريدون الآخرة أيضا أخذوا بالعلم، لأنه رفعة يرفع الله تعالى به العبد، فإن أراد به رفعة الدنيا ارتفع. الحقيقة أنه يرتفع حتى في الدنيا، لكن على أسوأ ما يكون في الآخرة. ومن أراد به الرفعة في الآخرة رفعه الله عنده في الآخرة، ويرتفع في الدنيا من عند العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، لا من عند مجلبة يريدها هو لنفسه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من أراد الشهرة لم يشتهر، ومن لم يريد الشهرة اشتهر، كما حصل للفضيل نفسه، فقد كان يهرب من الشهرة لكنه اشتهر رغما عنه. وأناس تصدوا على مدار التاريخ ليشتهروا، لكن أبى الله أن يشتهروا. الحاصل أن العلم أمانة عظيمة في رقاب أهله، يكتنفه النية الصالحة، نسأل الله أن يعين على ذلك، ويكتنفه العمل وتعويد طالب العلم نفسه أن يعمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 من الآيات لم يجاوزوهن حتى يعملوا بما فيهن، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. ولهذا ظهرت آثار العلم عليهم رضي الله عنهم. أما اليوم فتحمل الشهادات للأسف والتخصصات الدقيقة، ثم إذا رأيت مظهر هذا الذي حمله ربما تسمع به وتقرأ كتبه، إذا به مظهر أبعد ما يكون عن السنة، منطقه ليس منطق السنة، هيئته ليست هيئة السنة، تصرفاته ليست تصرفات السنة. لأن هذا العلم إن أخذ كما في الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هو حظ كبير لكن إذا أخذه بحقه. فهذه مسألة يحتاج طالب العلم إلى أن يراجعها في نفسه ويلاحظها ويتدارسها طلبة العلم فيما بينهم، لأن مجالس طلبة العلم ليست كمجالس غيرهم من أهل السفه والطيش. ثم قال، ويأتي لها شرح إن شاء الله لاحقا: موصوف بما وصف به نفسه سبحانه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، فركز هنا وسيأتي إن شاء الله تفصيلها، أن وصف الله إنما يؤخذ من القرآن ومن السنة الثابتة. نعم نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عودته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب المبين بقوله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله كذا عندك كذا عندك أقول كذا عندك في الوقف على الراسخين أكمل الآية ما في وقف الآية ليس فيها هذا الوقف الآية فيها إما أن يقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبتدأ والراسخون في العلم يقولون هذان الوجهان في الآية. نعم أما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ليس هذا وقفا في الآية. نعم أكملها على كل إذا أكملت الآية تكمل بحسب القراءة والراسخون في العلم يقولون. أنت عندك أي نسخة؟ إلا الله يعني وقف على قوله إلا الله لكن قوله والراسخون ما يوقف عليه إما أن يتم والراسخون في العلم يقولون آمنا به أو ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. نعم فقرأ حسب ما عندك لكن بالوقف الذي في الآية. نعم وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم على حملا أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الموضع من المواضع التي سنطيل فيها إن شاء الله تعالى لأن بعض أهل العلم أخذوا على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الموضع أخذوا عليه مأخذا فيه يأتي إن شاء الله بيانه ويتضح هذا إن شاء الله تعالى من خلال التفصيل للكلام في هذا الذي سمعت ومقارنة ما قاله في هذا المختصر بما قاله في مؤلفات أخرى له رحمه الله لأن من القواعد الكبيرة أن الكلام المجمل يرد إلى الكلام المبين حتى في كلام الله الكلام المجمل يكون فيه نوع اختصار ونوع إيجاز إذا رددته إلى الكلام المبين المفصل الموضح اتضح لك الكلام المجمل فإذا اقتصرت على الكلام المجمل يشكل فهذا إن شاء الله تعالى يأتي أول ما قرر رحمه الله تعالى ما ذكرناه قبل قليل أن الصفات إنما تثبت من طريق القرآن والسنة فقط فليست قابلة للاجتهاد أو للتوهمات كما تقدم بيانه وعليه فالواجب الإيمان بما ورد في القرآن والسنة والتسليم لهما. الأمر الثاني في كلام ابن قدامة رحمه الله أوجب ترك التعرض لهذه الصفات بشيء من المسالك الأربعة الزائغة الآتية أوجب على المسلم أن يترك أربعة مسالك زائغة. المسلك الأول الرد وذلك بتكذيبها وإنكارها كما لو قال الله لا يستوي على العرش، يريد نفي أصل الصفة، ولا يزعم أن الرب يستوي ويدعي أن لذلك معنى، لكن يقول الله لا يستوي وينفي هذا من أصله، هذا لا شك أنه يكفر، لأنه قد رد النص مباشرة. المسلك الثاني التأويل، والتأويل المراد هنا التأويل المذموم، وهو صرف النصوص عن معناها الظاهر الجلي البين، كما فعل ذلك أهل التعطيل الذين يأتون إلى نص واضح المعنى فيقولون له معنى كذا وكذا ويصرفونه عن معناه الظاهر الجلي. فهذه الطريقة الواقع أنها تسمى التحريف وليست من التأويل بسبيل، لكنهم سموا تحريفهم تأويلا، وإلا التأويل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رضي الله عنهم له معنيان. المعنى الأول التفسير، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، تفسير القرآن. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعظم المفسرين في الأمة، ومن هذا طريقة ابن جرير وهي كثيرة، القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسيره، وسماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أي عن تفسير آي القرآن. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الصحيح للتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ويصير إليها، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالكفار إذا أتوا إلى القيامة ورأوا الحقائق كما قال تعالى ورأى المجرمون النار وعاينوها حقيقة، يقال هذا تأويل ما كذبتم به في السابق، كانوا يكذبون بالآخرة وبالنار فهذا ما كذبتم به ها هو هذه حقيقته. أما القول بأن التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر، فإن أريد بصرف اللفظ عن معناه الظاهر صرفه لدليل من القرآن والسنة دل على أن الظاهر غير مراد، فأنت في هذه الحالة صرفت اللفظ باللفظ نفسه، صرفت النص بالنص، كالحديث الوارد أن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني، هل يقال إن المرض يثبت لله؟ يقال انتظر أكمل الحديث حتى تعرف، فيقول يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. فبين في نفس الحديث المراد بالمرض الذي سئل عنه العبد، وإلا فالله لا شك أنه لا يصيبه سنة ولا نوم ولا نقص سبحانه. على أي أساس لم نثبت لله المرض؟ لأن النص نفسه بين أن المقصود مرض العبد فلا إشكال. أما أن يأتي إنسان يقول هذه الصفة لا تليق والعقل الذي عندي يدل على أنها لا تليق بالله، يقال كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، الله تعالى ذكر هذه الصفة مادحا بها نفسه. والأمر الآخر هذا الوهم الذي تسمونه العقل، أأنتم عقلاء والأمة مجانين قبلكم؟ كلما أراد أحد هوى يتخذه في النصوص قال دل عليه العقل، الأمة من قبلكم ومن بعدكم ومن يعاصركم ليسوا عقلاء، أعقل الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول العقل دل على هذا وإثباته لا يثبته العقلاء ومن قبلك ممن أثبته أليس عاقلا؟ القضية وما فيها أنهم سموا هواهم باسم، سموه باسم العقل، وإلا فالعقل كالبصر أمر مشترك، الناس إما أن يكونوا عقلاء أو مجانين، وإما أن يكونوا مبصرين أو عمي لا يبصرون، يتفاوت الناس نعم في العقل كما يتفاوتون في البصر، لكن العقلاء لهم حد معين بناء عليه يحاسبون شرعا، فلو أن أحدا تصرف بأي تصرف وكان مكلفا بالغا يقال يؤخذ به لأنه من العقلاء، وإن تفاوت الناس في العقل كما يتفاوتون في الإبصار، فمن يرى على مسيرة 3 أيام مبصر، ومن يرى على مسيرة ميل واحد مبصر، لا يمكن أن تقول إنه أعمى. فالعقل الذي زعموا أنه دلهم على هذا هو هواهم، وحرصهم وتخمينهم مثل ما قالت المتصوفة. قالوا عندنا الكشف. ما الكشف؟ قالوا أمور تنزل في القلب مباشرة من الرب. ومن قال لك أنها نزلت من الرب؟ هذه تخيلاتك ووساوس الشيطان، ظننتها من الرب. وما الأساس الذي بناء عليه زعمت أنها من الرب؟ فالحاصل أن التأويل المراد به هنا التحريف وتغيير الكلام عن وضعه الحقيقي. المسلك الثالث الذي يجب أن يتركه المؤمن في الصفات هو التشبيه. والمسلك الرابع هو التمثيل. التمثيل جعل مثيل لله عز وجل من جميع الوجوه. والتشبيه أن يجعل مثيلا لله تعالى من بعض الوجوه. فلا شك أن الله تعالى لا يماثله شيء سبحانه وبحمده. واللفظ الوارد في النصوص هو التمثيل، هو التمثيل المنفي، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا يختار بعض أهل العلم أن الأولى في الإطلاق أن يقال ينهى عن التمثيل، لأنه هو لفظ القرآن الذي نفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الطرق كلها طرق للزائغين عن منهج أهل السنة، ممن فرطوا، فرطوا يعني قصروا ولم يراعوا حق النصوص وحرمتها، فنفوها، تأولوها بالتأويل الذي هو التحريف، ردوها، هذا تفريط. أو ممن أفرطوا يعني بالغوا وزادوا عن الحد والقدر الشرعي، فمثلوا صفات الله تعالى بصفات المخلوق. عندنا الأمر الثالث في كلام ابن قدامة، وهو الذي تعقبه بعض أهل العلم رحم الله الجميع بسببه. الأمر الثالث هو ما أشكل من هذه الصفات. أوجب ابن قدامة معه أمرين: الأول إثبات لفظه، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد إلا أن يؤمن به، يجب أن تؤمن به. وإن أشكل عليك كونه يشكل عليك لقصور علمك لا يدل على أنه ليس بحق، هو حق ما دام في القرآن أو السنة الثابتة فهو حق. فإذا أشكل عليك لفظ فيجب أن تؤمن بهذا اللفظ الذي أشكل. الأمر الثاني: ما دام قد أشكل عليك ولم يتضح لك فلا يحل لك أن تتعرض لمعناه، لأنك جاهل باللفظ، أنت تقول هذا اللفظ أشكل علي، كيف تخوض في معناه وهو مشكل عليك؟ ووجب في هذه الحالة أن يرد علمه إلى من قاله، فيحال العلم إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا هو الواجب في كل من جهل أمرا ولم يتبين له في النصوص، يلزمه كما قلنا إثبات اللفظ وأن يترك التعرض لمعناه. لكنه يسأل من هو أعلم منه، كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فقد تجهل أمرا ويكون غيرك أعلم به، أعلم به. وهذا هو الذي ورد في قوله تعالى في مسلك الراسخين، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي بينات واضحات، منه آيات محكمات أي بينات واضحات، هن أم الكتاب. وأخر يعني من الآيات متشابهات. متشابهات يعني أنها من جهة المعنى قد لا تتضح، ولفظها فيه احتمال. فما العمل مع هذه المتشابهات؟ ترد المتشابهات إلى المحكمات فتتبين. ونعطي عليه مثالا إن شاء الله تعالى الآن. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ماذا يفعل أهل الزيغ وماذا يفعل الراسخون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ويتركون المحكم، المحكم البين يتركونه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، مرادهم الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قرأت الآية بالوقف هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله، أي إلا الله وحده. ثم استؤنف الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي أن الراسخين في العلم يؤمنون بمحكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا. وقرأت الآية بالوقف على قوله تعالى العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فهذان وجهان في الآية، ولكل قراءة وجه صحيح. فإن كان المقصود أن أهل العلم يعلمون تفسيره، فقطعا هم يعلمون تفسيره وإن جهله العامي أو من لم يتبصر العلم، أو الواحد من أهل العلم قد يعزب عنه معنى آية فيرده إلى من هو أعلم منه فيجليها له. وإن كان المقصود حقائق هذه الصفات وحقائق الغيبيات، فالوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، فكنه الصفة وحقيقتها التي هي عليها لا يعلمها إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كلامه رحمه الله تعالى جعل بعض أهل العلم يقول إن في كلام ابن قدامة ميلا إلى قول المفوضة. المسالك الباطلة في الصفات ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخالق، وهذا واضح، يقولون وجه الله كوجوهنا، لا فرق بين وجه الله ووجوهنا عياذا بالله، وهذا من أمحل المحال، وقد ذكر شيخ الإسلام أن أكثر أهل السنة على كفر هؤلاء، لأنه يترتب عليه أن علم الله كعلم المخلوق، وهذا كفر صريح بالآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا يمكن أن يقال في علم الله مثل هذا. فالممثلة الذين مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه هؤلاء من الزائغين. النوع الثالث المعطلة، وهم درجات، الجهمية وهم الغلاة ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات. الدرجة الثانية من المعطلة الجهمية المعتزلة، لأن المعتزلة وإن كانوا خصوما للجهمية في الإيمان وفي القدر إلا أنهم تأثروا بهم في الصفات، فأخذوا من الجهمية إنكار الصفات وأثبتوا الأسماء في الجملة، فوقعوا في تناقض عجيب، فقالوا إن الله عليم بلا علم، لأنهم يثبتون الاسم ويقطعون عنه الوصف. النوع الثالث الكلابية، أو بإجمال يقال فروع الجهمية. فروع الجهمية أساسهم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب بن القطان، هذا أتى ليتوسط في زعمه بين أهل السنة وبين الجهمية، فأقر نوعا من الصفات وهي الصفات الذاتية، والمراد بالصفات الذاتية التي لم يزل الرب متصفا بها، ونفى الصفات الاختيارية التي يتصف بها سبحانه وتعالى إذا شاء، فأخذ من أهل السنة شيئا وأخذ من المعطلة الجهمية شيئا، ورد عليه أهل السنة والمعطلة معا، لأن هذا مذهب ملفق، لا هو بمذهب المثبتين ولا هو بمذهب النفاة المعطلين. يبقى مذهب هو مذهب المفوضة الذين يقولون بتفويض معنى النص. مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني معلوم المعنى، هم يقولون المعنى مجهول. فالمفوضة يقولون إن معاني هذه الصفات غير معلومة لنا، فالوصف بالرحمة يقول لا نعرف معناه، والوصف بالغضب يقولون لا نعرف معناه، وهؤلاء مكابرون مباهتون، لأن كل ذي فطرة إذا سمع وصف الله بالرحمة رجا وسأل الله الرحمة، وإذا سمع وصف الله بالغضب خاف واستعاذ بالله من غضبه، وهذا يدل على أن الرحمة معلومة المعنى وأن الغضب معلوم المعنى، وإلا فلماذا تدعو الله بالرحمة إذا كنت لا تدري معناها؟ ولماذا تسأل الله تعالى العافية من غضبه إذا كنت لا تدري معناه؟ فهؤلاء مكابرون. فهو مسلك يقول بعض أهل العلم إنه أخبث حتى من مسلك المعطلة، لما فيه من جعل النصوص بلا معاني. الخطر الكبير جاء من نسبة هذا القول إلى السلف والعياذ بالله، والسلف أبرأ ما يكون من هذا القول كما سيأتي إن شاء الله. قالوا إن مذهب السلف هو تفويض المعنى، لأن السلف يقولون المعنى غير معلوم، وقد كذبوا والله على السلف وافتروا فرية عظيمة لو جلس الإنسان يفندها بالساعات لما انتهى. لأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم قد فسروا معاني هذه الصفات، والمعطل يقول ليس لها معنى ولا تفسر، فكيف نسب هذا إلى السلف؟ السلف نفوا العلم بالكيفية، كما في كلام مالك الاستواء معلوم، والكيف يعني كيفية الصفات، كيفية الاستواء هذه مجهولة بلا شك، لأن الله كما تقدم أعظم من أن يحاط به ولا يحيطون به علما. فمذهب المفوضة أن المعنى غير معلوم، يقولون هذه المعاني هذه الصفات لا نعلمها. قال أهل السنة فماذا تفعلون بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ أوجب الله عز وجل علينا أن نتعبد بالصفات بأسماء الله تعالى، فنتعبد لله بشيء لا نعرف معناه، فتقول يا غفور اغفر لي، إذا كان اسم الغفور غير معلوم وصفة الغفران غير معلومة، فكيف تسأل الله أن يغفر لك؟ بناء على كلامك أن المعنى غير معلوم يمكن أن تكون المغفرة مضرة لك، لأنك ما تدري ما المعنى الذي تسأله الله عز وجل. الرحمة، يا رحيم ارحمني، هذا التعبد بأسماء الله تعالى، أن تذكر اسم الله عز وجل فيما تدعو، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني. فإذا كانت الأسماء والصفات غير معلومة فالتعبد بها ما معنى؟ الحاصل أن مذهب المفوضة كما يقول أهل العلم من شر المذاهب ومن أخبثها، ونسبته إلى السلف إجرام عظيم جدا وكذب على السلف من بعض من نسبوا ذلك إلى السلف، وجهل من بعض آخر. هنا كلام ابن قدامة، ثلاثة مسالك: مسلك المشبه الممثلة، والمسلك الثاني مسلك المعطلة، والمسلك الثالث مسلك المفوضة، هو اللي شرحناها الآن. كلام ابن قدامة هنا قال بعضهم إن فيه ميلا لقول أهل التفويض، لأنه ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أنه يفوض المعنى، أخذه من كلامه رحمه الله تعالى أن ابن قدامة حين قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين. هل في كلام ابن قدامة ما يفهم منه هذا؟ ذكر هذا بعض المشايخ الكبار رحمهم الله، كالشيخ محمد ابن إبراهيم وكالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليهما. لكن الحق أن النظر في كتب ابن قدامة الأخرى التي صنفها يجلي لك هذا الموضع، بما يدل على أن في كلامه رحمه الله اختصارا وإجمالا يتبين من كلام له في نفس الكتاب سيأتي إن شاء الله، ومن كلام له مفصل في كتب له أخرى. ولهذا سنطيل التعليق على هذا الموضع، لأنه الحقيقة من المواضع التي ينبغي أن تجلى، لأنها مما أخذ على المصنف رحمه الله تعالى. التعليق على كلام ابن قدامة نجعله في الفقرات الآتية. أولا، أن كلامه هنا رحمه الله فيه إجمال، والقاعدة أن يعرض الكلام المجمل على الكلام المبين. وسبب إجماله هنا رحمه الله أنه في مقام الإيجاز وعدم التفصيل، لأن متن اللمعة موجز، لأن المراد باللمعة البلغة، يقال بلغة من العيش، يعني بلغة يسيرة في المعتقد، فهو مختصر رحمه الله موجز، ولم يريد التفصيل والتوسع في عرض المعتقد بأدلته وشروحه. فإذا رجعنا لكلامه المبين اتضح أنه على طريقة السلف يثبت المعنى بلا أدنى شك، ولا يفوض كما تقول المفوضة، وإليك البرهان على هذا من كتبه. يقول رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل: ومذهب السلف الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. فهو ينفي التفسير الذي يخالف الظاهر، ولا تشبيه بصفات المخلوقين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. قارن بين هذا الموضع في كتاب ذم التأويل وبين هذا الموضع هنا. ما مزية الكلام هذا في كتاب ذم التأويل؟ أنه مفصل، أما هنا فاختصر. ثم في كتابه رحمه الله تحريم النظر في كتب الكلام أورد قول ابن عقيل، ابن عقيل سأل هذا السؤال: ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة في الصفات؟ فانظر كيف رد عليه ابن قدامة. رد بقوله: هذا تسرع في التجاهل، كأنه لا يعرف معتقد أهل السنة. ثم قال: قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها، فنحن نؤمن بها بذلك المعنى. فدل على أنه يثبت المعنى. ثم قال رادا على ابن عقيل حين نفى العلم بالمعنى، رد عليه بقوله كالمتهكم به: كيف يسأل عن معنى وهو يقول لا أعلمه؟ يقول أنت تقول لا أعلم المعنى، فكيف تسأل عن المعنى؟ وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأ؟ إذا جمع طالب العلم بين كلام ابن قدامة في هذين الكتابين مع كلامه هنا، ثم ضم موضعا ثالثا سيأتي، قال فيه ابن قدامة بعد أن ذكر عددا من النصوص الواردة في الصفات كالعجب والغضب والرضا وغيرها، قال: واسمع ما قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهذا يدل على إثبات معنى دل عليه الظاهر لا يجوز أن يتأوله أحد. نقول: إذا جمع طالب العلم بين هذا الكلام المجمل في هذا الموضع وبين الكلام الذي هو في موضع آخر يأتي في اللمعة، وبين السياقين الكلامين الذين سقنا من الكتابين السابقين، تبين له الآتي: أولا، أنه نص على أن مذهب السلف هو عدم تفسير الصفات وتأويلها بما يخالف ظاهرها، وذلك يعني أن معناها الظاهر هو الذي يجب التزامه وعدم تأويله، كما في طريقة من صنف ابن قدامة كتابه ذم التأويل، صنفه للرد عليهم وهم أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثانيا، أنه نص في الموضع الثاني من كتابه تحريم النظر في كتب الكلام، نص بوضوح على أن صفات الله لها معنى يعلمه المتكلم ونحن نؤمن بهذا المعنى. ثالثا، في بقية كلامه استجهل قول ابن عقيل حين فوض المعنى، فقال: كيف يسأل عن المعنى وهو يقول إن هذا المعنى مما لا يعلم، ويذكر أن تفسيره بدعة. فكل هذا دال على أن ابن قدامة بعيد عن التفويض. إذن فأنت إذا جمعت قوله بإثبات المعنى وقوله بأن السلف لا يفسرون الصفات بمعنى يخالف ظاهرها مع استجهاله لمسلك المفوضة، علمت أن كلامه هنا في هذا الموضع فيه إجمال، فإذا عرض على بقية كلامه زال ما فيه إجمال، وتبين بحمد الله أنه على طريقة أهل السنة بجلاء. رابعا، مما يزيد الأمر وضوحا وبيانا، أن ابن قدامة في زمنه اشتهر بالرد على الأشاعرة في مصنفاته ومنها هذا المصنف، فإن كثيرا من الصفات التي أثبتها في هذا المصنف مما ينفيه الأشاعرة، وأبطل رحمه الله تعالى قولهم بما يسمى بالكلام النفسي. والأشاعرة في زمن ابن قدامة من أشهر من يقول بالتفويض، حيث يرون أن في هذه الصفات مسلكين اثنين كلاهما جائز: التأويل الذي هو تحريفها عن معانيها الحقيقية، والثاني هو التفويض، فمن سلك هذا المسلك أو هذا المسلك فهو عندهم على حق، وله أن يختار ما شاء منهما، كما قال أحد مشاهير الغلاة في أشعريتهم: وهو السبكي، ونص عليه في الطبقات. إذن هذا ولله الحمد يبين لك أن ابن قدامة بعيد عن مذهب المفوضة، ولذا فإنه مرة على سبيل المثال لما سلم عليه ابن عساكر لم يرد عليه رحمه الله السلام، فلما قيل له في ذلك يعني سلم عليك هذا الرجل من المحدثين، لكنه يقول بالكلام النفسي على طريقة الأشاعرة، قال رددت عليه في نفسي، وهو يقول بالكلام النفسي، يعني يريد أن يلزمه أن ما دام أنه يقول إن الكلام النفسي ثابت يقول أنا أيضا رديت عليه لكني ما أفصحت، لأن الأشاعرة تزعم أن كلام الله تعالى كلاما نفسيا. الحاصل أن ابن قدامة رحمه الله تعالى بعيد كل البعد عن مقولة المفوضة، ولهذا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله تعالى عليه لما تعقبه في هذا الموضع قال والمصنف إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. فكأن الشيخ رحمه الله يقول هذا الموطن وقع على طريقة المفوضة، أما ابن قدامة يقول فهو بعيد عن المفوضة، ولكن الذي يظهر بإذن الله عز وجل ويترجح أن هذا الموطن لا إشكال فيه لأن فيه إجمالا. إذا رد إلى الموطن الآتي لنا إن شاء الله تعالى في نفس اللمعة زال الإشكال، وإذا رد إلى كتابيه ذم التأويل وتحريم النظر في كتب الكلام بالنصين الذين نقلنا يتضح بإذن الله تعالى أنه بعيد عن قول المفوضة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى يوم القيامة وما أشبهه، هذه الأحاديث المؤمن بها ونصدق بها الأحاديث ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف العاصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك. كيف كنه الذي تحتمل ما نعلم كن هذا يحتمل أن يكون لكيف نوع من الفصل، اقرأ كما عندك. نعم. قال ولا نعلم كيف، قال ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. إما الذي يظهر أنه الرفع أو النصب، أما الجر يبدو أنه ما يؤثر كيف. طيب، هذا الكلام من الإمام أحمد أيضا مما يحتاج إلى شيء من البسط، لأن السلف رحمهم الله تعالى لهم عبارات مثل هذه العبارات هي التي جعلت من لم يفقه مرادهم يصفهم بأنهم مفوضة. أولا في كلام الإمام أحمد ذكر حديث النزول، أي نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويأتي إن شاء الله، وحديث الرؤية رؤية الرب، قال وما أشبهها، يعني من أمور الصفات. أوجب الإمام أحمد فيها الآتي: أولا الإيمان بها، ثانيا نفي تكييفها، وليس المراد أنها ليس لها كيفية، بل المراد نفي العلم بالكيفية التي هي عليه التي الصفة عليها حقيقة، لأن هذا مما اختص الرب تعالى به وحده، كما في قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول أي لا يعلمه إلا الله. الثالث نفي وجود معنى لهذه الصفات يخالف المعنى الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم وأفهمه الصحابة التابعين بعدهم. قوله رحمه الله لا كيف ولا معنى، لا يشك أن مراد أحمد رحمه الله بنفي المعنى نفي المعنى المحدث الذي استحدثته الجهمية بعد المعنى الذي بيّنه الصحابة لهذه النصوص، ولا يريد أحمد قطعا نفي العلم بمعنى الصفة، فإن أحمد إمام العلم بالنصوص والآثار، ولا يمكن أن يخفى عليه أن السلف قد فسروا هذه الصفات ووضحوا معانيها، كما تجد ذلك جليا في تفاسيرهم لآيات الصفات، كما في التفاسير التي تنقل التفاسير عن السلف رضي الله عنهم بالإسناد، كما في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير وغيرهما مما يروي عن السلف المعنى بالإسناد، وهذا موجود في كتب التفسير، أعني بيان معاني الصفات من كلام الصحابة والتابعين، لا يخفى على من له أدنى عناية بهذه الكتب. فإن قلت ما الدليل على أن أحمد حين قال لا كيف ولا معنى لم يريد بنفي المعنى نفي العلم بالمعنى من أصله كما تقول المفوضة؟ فالجواب من الوجوه الآتية: أولا، قوله هنا في نفس الكلام ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فإن أهل التأويل قد درجوا على التشنيع على من؟ على أهل الإثبات، لإثباتهم للصفات معنى، ويورد أهل التشنيع هؤلاء من المعطلة على الصفات على أهل الإثبات أنكم إذا أثبتتم للصفات معاني على حقيقتها لزمتكم شناعات، أنكم تكونون من أهل التشبيه، وأنكم تكونون من أهل التجسيم، وأنكم تستوجبون الكفر، هذا المقصود بالشناعات. فهذه العبارات حين قال لا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت يعني من قبل المعطلة، فالتشنيع لا يوجهه المعطلة إلا لمن أثبت الصفات بمعانيها الحقيقية، أما من فوض المعنى فلا يتناوله تشنيعهم أصلا، فإن المعطلة للصفات يرون أن مسلك التفويض كما قلنا مسلك صحيح لمن اختاره، وهو الذي يعود إليه كثير من المعطلة في آخر أعمارهم كما عاد الجويني عن التأويل إلى التفويض الذي قرره في رسالته النظامية. فأهل التعطيل لا يشنعون على من فوض المعنى أصلا، وإنما يشنعون على من أثبت المعنى الحقيقي للصفات. وبه تعرف أن كلام الإمام أحمد هنا فيه ما يدل على استحالة أن يكون مراده تفويض المعنى. الأمر الثاني، في بقية كلام أحمد ما يبين مراده بنفي العلم، حيث قال لا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، فاتضح أنه يريد نفي العلم بالكيفية لا نفي المعنى الصحيح الذي فسر به السلف هذه الصفات. هنا إذا نفى السني الكيفية وأوجب الإيمان بالوارد من الصفات في النصوص كان مفاد كلامه وجوب إثبات معنى الصفة ونفي العلم بكيفيتها، فإن نفي الكيفية عن أمر لا يعلم معناه لغو من القول باطل إذا لم يكن للصفات معنى أصلا. ثم قلت لا نعلم كيفية ذلك المعنى، ما يكون هذا من كلام العقلاء؟ شخص يقول الصفات لا معنى لها، قلنا عرفنا أنك الآن تقرر أن الصفات لا معنى لها، ثم يقول انتبهوا هذه الصفات التي ليس لها معنى أنا أنفي كيفية المعنى، يقول كيف تنفي كيفية المعنى وأنت أصلا قد نفيت المعنى من أصله؟ من الذي يحتاج أن ينفي كيفية العلم بالصفة؟ هو الذي يثبت لها معنى. ولهذا الشيء الذي لا يعلم معناه لا يحتاج المرء أن يقول فيه لا أعلم كيفيته، لأنه قد أفصح أنه لا يعلم المعنى من أصله، وما دام كذلك فلا يحتاج أن يقول لا أعلم كيفيته. فالذي يحتاج أن ينفي الكيفية هو من يثبت المعنى كما في صفات الله. يقرر أهل السنة أن هذه الصفات معلومة المعنى، ثم يقولون إن علمنا لمعنى هذه الصفات يقف عند حد، وهو أن لا نحيط بكيفية هذه الصفة فنعلم المعنى ولا نعلم الكيفية، لقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فصفاته تعالى مجهولة، معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة من جهة المعنى ومجهولة من جهة الكيف. ثالثا، من أظهر ما يجلي لك قول أحمد، وقول السلف عموما في هذه العبارة ولا معنى، لأنها وردت أيضا عن غير أحمد، أنهم كما قالوا في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، فقد قالوا نفس العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف في رؤية الله في الآخرة، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، مع أن السلف يقررون أن الرؤية على حقيقتها وأنها بالأبصار حقيقة، وأن من تأول حقيقة الرؤية فهو معطل ضال، ومع ذلك قالوا في الرؤية نفس ما قالوا في الصفات، قالوا في الرؤية أمروها كما جاءت بلا كيف، وقالوا في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، فدل على أن مرادهم بهذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف ليس نفي أصل العلم بالصفة أو نفي العلم بأن الرؤية معناها هو الرؤية بالأبصار، وإلا لما أوجبوا إثبات الرؤية حقيقة. وراجع في هذا ما نقله اللالكائي عن السلف في السياقات التي قرر فيها اللالكائي رحمه الله أن الرؤية ثابتة بالأبصار، وساق النصوص من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف، ومنها ما رواه في السياق المتعلق قبل ذلك بصفة النزول، حيث روى عن أحمد نفسه أنه سئل عن حديث النزول فأوجب الإقرار به كما جاء، فلما ذكر له تأويل من أول النزول قال للسائل أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، وتلا قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ثم قال ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره وصف واصف ولا ينأى عنه هرب هارب، يعني مثل الكلام الذي هنا. ومما يوضح ذلك أيضا أكثر في كلام الإمام أحمد وأنه يثبت المعنى وينفي الكيفية ما نقله عنه ابنه عبد الله في كتاب السنة، حيث قال سألته عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. والذي يثبت الكلام بالصوت يقرر أن الكلام حقيقة، وإلا لأوجب الكف عن إثبات الصوت، لأن إثبات الصوت قد ورد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهو الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام كما يأتينا في كلام في صفة الكلام. هناك عبارات كثيرة تجدها في هذه السياقات التي ذكرت لك في اللالكائي، السياقات المتعلقة بالرؤية، تثبت لك معنى نفي السلف للكيفية، ومن أهمها ما ذكرنا من إيجابهم إمرار نصوص الرؤية كما جاءت بلا كيف، والسلف كما قررنا يثبتون الرؤية بالأبصار حقيقة، ومع ذلك يوجبون إمرار نصوصها بلا كيف، ثم يقولون في نفس نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، فعلم أن مراد السلف بنفي الكيف ليس نفي أن يكون للصفة معنى حقيقيا يعرف ويوضح كما هو مذهب المفوضة. رابعا، لأي شيء قال السلف ولا معنى إذا كان الأمر كما قررنا؟ لماذا أطلقوا قالوا لا كيف ولا معنى؟ السبب عميق جدا، وهو أن إثبات المعنى الحق لهذه الصفات هو المعلوم المتقرر عند الأمة، حتى ابتدع الجهمية اختراع معنى لا أصل له في هذه النصوص، فأوجب علماء السنة لزوم المعنى المعروف الأول المنقول عن السلف والكف عن إحداث أي معنى باطل يخالف المعنى المعروف الذي ورد عن السلف ثابتا عنهم بأسانيد صحيحة، فكل معنى خالف ما قرره السلف في الصفات وجب رده وإبطاله، ولذا قالوا ولا معنى أي مما أحدثه الجهمية، وليس المراد قطعا إبطال المعنى المنقول عن السلف أنفسهم، فإن هذا المعنى كما قلنا مشهور لا يمكن أن يرده علماء السنة، وقد تلقوه مع غيره من مسائل الاعتقاد عن السلف الصالح بالقبول، ويدلك على هذا بوضوح قول مالك الاستواء معلوم، أي أنه معروف متقرر لا يخفى على أحد يطلبه، فهو مضبوط عن السلف الكرام مروي عنهم بالأسانيد. ومما يجلي لك هذا أيضا أكثر أن مالكا قال هذا القول الاستواء معلوم لمن سأله عن الكيفية، فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، والكيف الذي تسأل عنه والكيف مجهول. وفي لفظ أنه قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، ما يجهل معناه أحد، والكيف غير معقول لا يمكن أن يعقل، فهو مجهول لا يعرف، ففرق بين المعنى وبين الكيفية. فالسلف رحمهم الله فسروا كما قلنا، نعطيك مثالا على كلام مالك حين قال الاستواء معلوم وأن المقصود معلوم المعنى، السلف رحمهم الله فسروا الاستواء على العرش بأنه الارتفاع على العرش والعلو عليه، وهذا يقتضي أن التفسير أن الاستواء معلوم المعنى، وإلا لما فسروه وقالوا أضربوا عن الكلام في أمر الاستواء ولا تفسروه. فالشيء المجمل الذي لا يعرف لا يفسر، ولما كان المعنى معلوما فقد فسره السلف رحمهم الله. ولهذا نقول قول مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي أن هذا المعنى واضح جلي لا يخفى، فالباطل إنما هو السؤال عن الكيفية. وحتى يتبين لك هذا بجلاء تأمل هذا الخبر المروي عن أحمد نفسه، لتتبين أنه حين ينفي المعنى إنما ينفي المعنى الذي اخترعه الجهمية لا المعنى الذي كان عليه السلف. ذكر الأثرم أن رجلا حدث بحديث أن الرب تعالى يضع قدمه على النار حتى تقول قطن قطن، وفي المجلس غلام صغير من غلمان المسلمين على فطرته، فأقبل هذا الرجل الذي ذكر الحديث على الغلام وقال إن لهذا تفسيرا. ماذا قال أحمد؟ انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، يقول انظر الآن يريد أن يغير المعنى الذي فهمه هذا الصبي بفطرته كما فهمه علماء الأمة قبله، يقول يريد أن يعطيه تأويل الجهمية، وإلا ما الذي يحمله على أن يقول للصبي الذي هو من العرب ويعرف اللفظ الوارد أن الرب تعالى يضع قدمه في النار على حقيقته، يقول له إن لهذا تفسيرا يعني غير التفسير الذي تفهمه بسليقتك العربية. فقال أحمد انظر إليه، يعني هذا المتأول ماذا يريد أن يفسد في عقيدة هذا الصبي، انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. فقرر أنه حين أراد أن يغير عن هذا الصبي المعنى الذي فهمه أنه إنما أراد أن يعطيه تفسير الجهمية. فحتى غلمان المسلمين ونساؤهم ممن يعرفون العربية ذاك الزمان كانوا يثبتون الصفات على حقيقتها. يجلي لك ذلك نص السلف على أن هذا المعنى الجلي الظاهر هو المعروف حتى عند عامة المسلمين، وهذا منقول عن عدد من السلف أن المعنى الجلي للصفات هو الذي يعرفه صبيان المسلمين ونساؤهم. ولهذا قال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يقول العامي من المسلمين حين يسمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يقرره على المعنى الظاهر، يقول الذي يقول إن للآية معنى غير المعنى الذي يفهمه علماء المسلمين عامة المسلمين قطعا عامة المسلمين ذاك الوقت الذين كانوا يعون اللغة العربية ويفهمونها، من زعم أن له معنى غير هذا المعنى الذي يعرفه حتى العامي فهو جهمي. وقال القعنبي رحمه الله من لا يوقن أن قول الله الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، يعني سيأتي بتفسير الجهمية المبتدع المخترع. ومن هنا تكاثرت الآثار عن السلف بلزوم ما عليه العامة الذين كانوا في زمنهم ممن يفهم النص على ظاهره المعروف المتقرر من قبل سلف الأمة العامة زمن السلف. من علماؤهم؟ علماء السلف، فيرجعون إليهم ويتلقون عنهم سائر أمور الدين سواء في الاعتقاد أو في العمل، كما قال عبيد الله بن عدي لما سأله عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يكلمه في بعض المسائل التي كان زمن عثمان، قال عثمان صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن خلص إلي من علمه، يعني من علم النبي صلى الله عليه وسلم واليقين، ما خلص إلى العذراء في سترها. يقول حتى العذراء الصغيرة وصلها العلم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء يعني البدع، قال عمر: عليك بدين الأعرابي يعني البدوي، والغلام في الكتاب يعني الغلام الصغير الذي لا يزال يعلم في الكتاب، وله عما سوى ذلك. وفي لفظ أنه قال: انظر دين الأعرابي والغلام في الكتاب فاتبعه، لأنهم على الفطرة. انتهى كلامه عند قوله فاتبعه، التعليق مني لأنهم على الفطرة. وقال ابن هرمز رحمه الله: عليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله. مراده بالعواتق الشابات، جمع شابة، أول ما تدرك، وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت. على كل حال هي صغيرة سواء أدركت أو لم تدرك. يقول: إلزم الدين الذي تعرفه هذه بفطرتها، لأنها من أين تأخذه؟ تأخذه من مجرد أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عندها بدع، فتعرفه على حقيقته الظاهرة. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: ذكر البيان أن الله تعالى في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم. وقال الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية لما ذكر دلالة النصوص في رد على بشر، لما ذكر دلالة النصوص على علو الله وإنكار الجهمية لهذه النصوص، قال: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل يعني باللفظ يكفي، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامة والخاصة إلى قوله: فهذه الأشياء يعني من الصفات التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله يعني الجهمية. فتبين لكل منصف أن التفسير المنفي والمعنى المنفي هو تفسير الجهمية الذين اخترعوا معنى لهذه الصفات غير المعنى الحق الذي يفهمه العالم بل ويفهمه العامي من مجرد مدلول النص. فهذا قطعا لا ينكره أحمد ولا أحد من علماء السنة، إذ كيف ينكرونه وهم يرونه بالأسانيد الصحيحة عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، هم ينقلون هذا المعنى الصحيح، ينقلونه عنهم رضي الله عنهم بالأسانيد، فكيف ينكرون المعنى الوارد عن السلف؟ إذن قولهم ولا معنى أي ولا معنى مخترع ومحدث. قد بينت شيئا من هذا في كتاب أو في بحث اسمه حكم اعتقاد العامة عند السلف، وبإذن الله تعالى سأنزله في الموقع قريبا ليستفاد منه، هو عندي من مدة والحاجة إليه كبيرة، لأن موضوع الخلط في مراد السلف قد أضاع كثيرين ظنوا أن قول السلف هو قول المفوضة، وإذا جمع كلام السلف مثل الذي ذكرناه يتضح. ونجلي هذا أكثر أيضا بما رواه قوام السنة وغيره عن أبي عبيد لما ذكر أحاديث الصفات، قال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه فيها يعني الرب كيف وضع قدمه في النار حتى قالت قطن قطن، إذا قيل كيف وضع قدمه فيها وكيف ضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسرها. فنفي التفسير أي تفسير الكيفية، كما هو صريح كلام أبي عبيد أن التفسير المنفي هو تفسير الكيفية، ولم يسمع عن السلف قطعا أنهم يفسرون الكيفية. ومن أهم ما ورد عن السلف بيانا لكون معنى هذه النصوص على ظاهره قول شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. وهذا من أعظم الآثار بيانا ومن أكثر ما ينبغي أن يتشبث به طالب العلم، بيانا لكون نصوص الصفات تثبت لله بمعناها الظاهر، وإلا فأي معنى لقول شريك عرفنا الله بهذه الأحاديث؟ إذا لم يكن لهذه الأحاديث معنى واضح يفهمه العارف بلغة العرب فأنى له أن يعرف الله بهذه الأحاديث وهي غير معروفة المعنى. فقوله عرفنا الله، إنما عرفنا الله بهذه الأحاديث التي جاءنا بها من جاء بالصلاة والزكاة، يعني إن طعنا في هذه الأحاديث طعنا في الصلاة والزكاة والحج وكيفياتها، لأن الثقات الذين رووا لنا الصلاة والزكاة هم الثقات الذين رووا لنا هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث في صفات الله بها عرفنا الله، فنحن لا نعرف هل الله يتصف بكذا وكذا إلا من خلال هذه الأحاديث. الإخوة في المجمع يقولون نرجو إشعار إخواننا الطلاب بأنه بعد صلاة الظهر، بعد الدرس الذي يكون بعد الظهر إن شاء الله، سيكون هناك وجبة غداء للجميع، ويطلبون منكم أن تشاركوهم في الحضور. أم أن الكل على كل هم لعلهم يحددوا بعد الصلاة، الصائم لعله يوضح لكم. المقصود أنه سيكون هناك إن شاء الله يعني دعوة من الأخوة جزاهم الله خير ليحضر الجميع، لأن إن شاء الله سنواصل بعد الظهر ونستريح لنا نحو الساعة إن شاء الله تعالى، ونواصل بعد العصر وبعد المغرب حتى ننتهي إن شاء الله. نعم، بعد الأذان إن شاء الله سنواصل إلى الإقامة، ثم أيضا نعود بعد الظهر لعل نصلي الراتبة ثم نعود إن شاء الله من بقي وقت. على كل، ما المقصود بالإطالة التي أطلتها الآن في هذا الكلام؟ الحقيقة أن ضبط طالب العلم لهذه المسألة الخطيرة أهم من شرح كتاب اللمعة كاملا. هذه المسألة خطرة جدا، وقد صنف بعض المفسدين المغرضين كتابا وقدم له القرضاوي، وشوش على كثير من طلاب العلم من أهل السنة، وزعموا في هذا الكتاب أن مذهب السلف هو التفويض، وارتبك، ورأينا من ارتبك من طلبة العلم من هذا الكتاب الذي يجتزئ كلاما لبعض السلف مثل هذا الكلام لابن قدامة أو لأحمد، ويترك بقية الكلام الموضح. فسبب هذا الكتاب الخبيث إرباكا شديدا جدا، ولسيما وقد قدم له هذا الرجل. وهذا الرجل مما ينبغي أن يعلم أنه من الأشاعرة، ويقرر في كتبه مذهب الأشاعرة بالضبط. فالقول بأن مذهب السلف هو التفويض يخدم مذهب الأشاعرة، ولهذا قدم لهذا الكتاب ليجعل مذهب الأشاعرة وجها من وجوه الصواب. فينبغي أن يعلم مثل هذا، وأن تتبين السبل وتتضح، وأن أمر العقيدة لا مجاملة فيه لأحد كائنا من كان، ولا سيما إذا كان أمر العقيدة يفسد على الناس فيه حقيقة قول السلف، فالذي يقرر قول المبتدعة ضال، والذي يكذب على السلف ويقول إن قول السلف هو قول طائفة من طوائف المبتدعة لا شك أنه أشر وأشر. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الكتب، وأن تتلقى العقيدة عن أهلها المنضبطين على مذهب السلف، وأن يعلم أن كثيرا من الكتاب ومن الذين يخرجون للناس وإن قالوا ما قالوا يكون عندهم من العقائد الزائغة على طريقة المتكلمين السابقين أو على طريقة الصوفية ما لا يتفطن له طالب العلم، وهم كما يقول شيخ الإسلام من أجهل الناس بقول السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجويني، والجويني أعلم من هؤلاء كلهم، يقول رحمه الله إن الجويني في كتابه نهاية المطلب لم ينقل عن البخاري حديثا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يدري بحقيقة السنة، وظل ينقل عن غرائب الدارقطني. الدارقطني رحمه الله حين يؤلف في الغرائب ما مقصده؟ أن يركز على الأشياء الغريبة، أما الأحاديث الصحيحة الثابتة فهي في البخاري وفي مسلم في السنن، لأنها في الصلاة والزكاة والحج. يقول رحمه الله ولم ينقل عن البخاري إلا حديثا واحدا عزاه للبخاري وهو ليس في البخاري. مع ذلك كله كتاب كامل ليس فيه حديث، كتاب أحكام، كتاب أحكام، كيف يخلو منها الأحاديث؟ لأن المتكلمين لا يعتنون بالسنة، وهذا مما ذكره حتى بعض من يميل إليهم، وثمة عجائب وغرائب من جهلهم بالسنة. حتى قال شيخ الإسلام إن بعضهم تتلى عليه الآية فيقول لم يثبت هذا الحديث، يظن الآية حديثا لأنهم ركزوا على الفلسفة وعلى دراستها وعلى طرائق المعتزلة وتأثروا بها، وقل علمهم بالسنة جدا، وفيه عجائب عجائب من جهلهم بالسنة. فجهلهم بقول السلف وحقيقة قول السلف أشد وأشد، ولهذا تجدهم يقولون في كثير من أحاديث إنها غير متواترة، وهي متواترة، يقولون غير صحيحة وهي في الصحيحين، لا لأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدرون. وهذه من البلايا، أن يحكي قول السلف من لا يدري بقول السلف ولم يقف على كلام السلف. ولو وجدت، ولو نظرت في مكتبته لما وجدت في مكتبته كتابا يروي عن السلف ثم يقول هذا قول السلف، هذا افتراء، والواجب أن يبرأ السلف رضي الله تعالى عنهم، كما سنأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على موضوع الصحبة حين شوش الرافضي من فترة على كثير من أهل السنة بالمقابلة التي حصلت، وسيتضح بإذن الله عز وجل وجه كذبه هو وتدليسه بإذن الله عز وجل من كتبه هو بحول الله تعالى، حتى يعلم أن هذه الأمور يا أخوة لا مجاملة فيها، العقيدة لا يجامل فيها لا فلان ولا غيره، لا حاكم ولا محكوم. إذا وصلت المسألة إلى العقيدة فما تم إلا الصدق مع الله عز وجل، لا يقال فلان ولا علان، وإلا فالله إن هذا من الخيانة العظيمة أن يكذب على السلف ونحن نتفرج، أو أن يذم الصحابة رضي الله عنهم حتى أحدث ما أحدث من الخلل في أوساط أهل السنة ونحن نتفرج، لا والله لا يسكت، وهذا الأمر يجب الوضوح والجلاء فيه. وأن من الكذب العظيم على السلف أن يقال إن مذهبهم هو مذهب المفوضة، وإذا سمعت الكلام الذي قلناه قبل قليل وجمعته مع ما ذكرناه في البحث الذي بإذن الله عز وجل أضحى نزوله كالواجب الآن، لا بد أن ينزل للناس، عرفت أن هؤلاء كذبة يفترون على السلف، وأنهم حين يؤولون كلام السلف في مثل هذه الأمور العظام المتعلقة بالعقيدة أنهم يؤولونه ليكون كلامهم هم المبتدع صحيحا لينسبوه إلى السلف، وكلام السلف بحمد الله عز وجل جلي واضح. انظر إلى ما نقله ابن جرير عن ابن عباس عن ابن مسعود عن مجاهد عن قتادة عن علماء السلف في نصوص الصفات، موجود منقول عنهم كيف يقال إن السلف يقولون إن الصفات لا معنى لها. فالحاصل أن الأمر كبير وأن الشأن في هذا عظيم وخطير، وعندي أن من أخطر ما يكون على أهل السنة اليوم هاتان المسألتان في العقيدة، مسألة تشويه مذهب السلف، والمسألة الثانية الهجمة الرافضية على الصحابة رضي الله عنهم، لأنها زعزعت هذه المسألة، والمسألة الثانية زعزعت أناسا وجعلتهم في حال من الخبص وعدم الدراية، وهذا بإذن الله عز وجل ما أرجو أن يجليه هذا. ولهذا سنختصر في بعض الكلام الواضح الآتي إن شاء الله عز وجل، لأنه جلي تجده في شرح الواسطية وفي غيره، لكن بعض المواضع التي تكون كالنازلة يحتاج إلى الكلام فيها أكثر هذا سيجلى. وعندي كان في كلام لقوام السنة رحمه الله موضع لعلي أن أختصر الكلام فيه، لأنه في الحقيقة موضع ذكر فيه قوام السنة رحمه الله تعالى كلاما مجملا مثل هذا الكلام، ثم في بقية الصفحات وضح رحمه الله تعالى الكلام بما أزال الإجمال بنفسه، فيأتي بعضهم وينقل بعض كلام قوام السنة ويترك بقيته على طريقة من يبترون الكلام كما في قوله تعالى فويل للمصلين ولا يكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا الفصل هو في قوله في كتابه الحجة، كتاب عظيم جدا الحجة في بيان المحجة، قوام السنة الأصبهاني الشافعي رحمه الله من علماء السنة. فصل قال أهل السنة الإيمان بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى واجب، والخوض فيه في التأويل بدعة إلى آخره، هذا الفصل اقرأه كاملا وستجد فيه ما ذكرناه من أنه ذكر كلاما كأنه كلام المفوضة، ثم وضح مراده ببقية كلامه كما ذكرنا هنا في موضوع ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة، لأن السنة الراتبة ما بودنا أن تفوت الإخوة، وسنة الظهر كما تعلمون هي 4 ركعات يفصلان يعني بتسليمتين، فهذا قد يستغرق بعض الوقت، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتم بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. سبحانه.